السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عندنا اليوم: متى تنتهي التوبة بالنسبة للأفراد، ومتى تنتهي التوبة بالنسبة للوقت أو عمر بني آدم؟ سؤالان طرحهم المصنف ويجيب عليهما. تفضل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: السؤال 92 بعد 100، متى تنقطع التوبة في حق كل فرد من أفراد الناس؟ سؤال: متى تنقطع التوبة في حق كل فرد من أفراد الناس؟ لأن ثمة انقطاعا كليا سوف يرد في السؤال الثاني للجميع، أما الأفراد فسيجيب ببعض الآيات والأحاديث. نعم. والجواب: قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. أجاب رحمه الله كعادته بالنصوص، فقد أجاب بالآية الكريمة من سورة النساء: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فهم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. ومثله آية في سورة الأنعام، آية قريب منها بنفس المعنى في سورة الأنعام: للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. والمقصود كلمة من قريب أي من قبل الموت، يعني ثم يتوبون من قبل الموت، قبل أن تبلغ الروح الحلقوم. فإذا بلغت الروح الحلقوم فلا توبة، عندما تأتي الملائكة عند رأسه والميت أو الذي هو في حال احتضار في اللحظات الأخيرة يرى الملائكة، والناس الذين حوله لا يرونهم، لكن هو يرى الملائكة. فإذا جاءت الملائكة واستعدوا لقبض روحه وبلغت الروح الحلقوم، هنا لا قيمة للتوبة ولو تكلم بها. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء، والسوء يشمل الكبائر والصغائر. فإذا تاب بشروطها التي تقدمت لنا قبلت توبته، إذا تاب من قريب أي قبل حضور الموت، قبل حال الاحتضار، قبل الغرغرة كما سيأتينا في الحديث. والغرغرة هي بلوغ الروح الحلقوم، كما قال الله تبارك وتعالى: فإذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. أما الميت فهو يبصر الملائكة عندما يأتون عند رأسه المحتضر. وقال تبارك وتعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق، يعني ظن يعني أيقن هنا، والتفت الساق بالساق، التفت سيقانه على بعض لا يستطيع أن يحركها، إلى ربك يومئذ المساق، المرجع والمصير إلى الله تبارك وتعالى. والتراقي هي يعني ما بين التراقي، ما ترقوتان هما المحيطتان بالحلق، المحيطان المحيطتان بالحلق. وقيل من راق، لهذا تفسيران عند أهل العلم، قول يقول أن القائلين من راق هم أقاربه الذين حوله وهو يحتضر، يقولون من راق، هل هناك من أحد يرقيه لعله يزال يزول عنه هذا الكرب، لكن هذا لا ينفع، انتهى الأمر، ليس هناك من راق ولا نافع، انتهى الأمر، انتهى الأجل، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقيل إن الملائكة هي التي تقول من راق، أي من يرقى به إلى السماء إذا أخذت روحه، إذا قبضت روحه، من راق أي من يرقي به إلى، من يرقى به إلى ماذا؟ إلى السماء عندما تقبض روحه. والقولان مشهوران ويمكن حمل الأمر عليهما جميعا، يعني إذا بلغت الروح الحلقوم يفسره الحديث القادم، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، عند الغرغرة لا تقبل التوبة، تلك توبة فرعون، وتوبة فرعون لا قيمة لها، عندما غرق وأحس بالغرق قال آمنت ماذا؟ آمنت بالله، أنه لا إله إلا، لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ماذا قال الله عز وجل؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. خلاص الآن لا ينفع الإيمان، الآن لا ينفع في مثل هذه الحالة. نعم تفضل. وأجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة، سواء كان عمدا أو غيره، وأن كل ما كان قبل الموت فهو قريب. نعم. أجمعوا على أمرين، أجمع الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان على أمرين، الأمر أن أول كل، الأمر الأول أن كل ذنب عصي به الله فهو جهالة صغيرا كان أو كبيرا، ويسمى صاحبه جاهل، سواء كان يعلم وتعمد أم كان جاهل ففعل من غير علم، يسمى ماذا؟ يسمى جاهل، لأن الذي عمل السوء يعتبر قد عمله بجهالة، يسمى جاهل، جاهل باعتبار تجاهله لأمر الله، وباعتبار ضعف عظمة الله في قلبه، يجهل عظمة الله في قلبه، ولذلك أقدم على فعل ماذا؟ المعاصي، فيسمى جاهلا من هذا الوجه، كما أن كل ما كان قبل الموت فهو قريب، والموت قريب. نعم. وقال النبي وكل آت قريب. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ثبت ذلك في أحاديث كثيرة. تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لا ليس أبا هريرة، حديث لعل أتذكر فيما بعد، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم، عندما تصل إلى حلقه تصل الروح وتتجلجل وتغرغر وتتحرك، تريد ماذا؟ تريد الخروج، تصل إلى لغاصمه كما قال الشيخ، واللغاصم هي أعلى الحلق، اللغاصم هي أعلى إيش؟ أعلى حلقه، أعلى الحلق، أعلىها اللوز وما حولها أو البلعوم وما حوله، أعلى الحلق تسمى لغاصم كما ذكر ذلك المصنف وغيره. نعم. فأما إذا عاين الملك، فأما إذا عاين الملك وحشرجت الروح في الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصم، فلا توبة مقبولة حينئذ، ولا فكاك ولا خلاص، ولا تحين مناص. نعم. إذا بلغت الروح الحلقوم ووصلت إلى اللغاصم يعني أعلى الحلق، اللغاصم أعلى الحلق، وبلغت التراقي يعني بين التراقي، ووصلت إلى هذا المكان وغرغرت يعني حشرجت في الصدر تريد الخروج. ولذلك جاء في حديث قصة يعني مجيء النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى ابنتيه وابنها يجود بنفسه، قال وروحه تقعقع كأنها شن، والشن هي القربة الإيش؟ اليابسة. الشن هو القربة اليابسة، إذا ضربتها هكذا تقعقع تحدث صوتا، هي تتقعقع في صدره تريد ماذا؟ الخروج. عندها لا تحين مناص ولا خلاص من الذنب الذي مات عليه، لا خلاص من الذنب الذي مات عليه. أما الشرك فلا خلاص له أبدا، وأما بقية الذنوب فهي تحت مشيئة الله كما سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. وذلك قوله عز وجل عقب هذه الآية: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وللذين يموتون وهم كفار. يعني استدل بهذه الآية رحمه الله بعد أن بين أنه إذا بلغت الروح الحلقوم فلا توبة تنفع العبد، لا ليست هناك توبة تنفع العبد، ثم استدل بهذه الآية الكريمة: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى يعملون السيئات الكبائر، المقصود هنا الكبائر، لأن الصغائر تغفر حتى بغير التوبة بأمرين وهم ذكرناهم في الدرس الماضي، ما هما؟ اجتناب الكبائر وفعل. الأول عدم الإصرار على، الأول عدم فعل الكبائر، عدم فعل الكبائر. الأمر الثاني فعل الحسنات، ها؟ فعل. عدم الإصرار على الصغائر، عدم وكذلك بالحسنات التي يذهبنا السيئات. طيب، أما إذا وافى بالكبائر فله أحكام سوف يأتي ذكرها في الدرس القادم إن شاء الله. وليست التوبة الذين يعملون السيئات يعني الكبائر حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذه توبة فرعون لا قيمة لها، فإياك أن تنتظر هادم اللذات ومفرق الجماعات، عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولا الذين يموتون هم كفار، من مات على الكفر والشرك فإنه لا يغفر ذنبه أبدا، لأنه أصلا، لأن الشرك أصلا يحبط الأعمال، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 93: متى تنقطع التوبة من عمر الدنيا؟ والجواب الذي تقدم لنا: متى تنقطع التوبة في حق الأفراد، كل فرد في حق كل فرد هذا تنقطع ببلوغ الروح الحلقوم وبالغرغرة كما سمعتم. أما هذا السؤال متى تنقطع التوبة في الحياة الدنيا بالكلية؟ هناك وقت تنقطع التوبة بالمرة في حق الجميع. فضل. قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الآية. يقول الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ألا وهو طلوع الشمس من مغربها كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ينظرون أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته للفصل بين الخلائق، ولا نقول يأتي أمره أو يأتي الملك فقط كما تقوله المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن شايعهم أو شاكلهم أو شابههم. يوم يأتي بعض آيات ربك، إذا حصل مجيء بعض الآيات عندها لا تنفع التوبة ولو تاب 100 مرة، يغلق باب التوبة تماما. ولذلك قال: لا ينفع نفسا إيمانها، يعني لا تنفعها التوبة حتى ولو تابت. لم تكن آمنت من قبل، أي من قبل أن تطلع الشمس من مغربها. من قبل لا ينفع نفس إيمان لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قبل طلوع الشمس من مغربها. عندها، لأن ذلك إذان بانتهاء العالم وتغيره. وطلوع الشمس من مغربها هي إحدى العلامات العشر التي جاءت في صحيح مسلم من حديث أسيد بن حضير، من حديث أسيد حذيفة بن أسيد الغفاري، ليس أسيد بن حضير، حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعدد 10 بين يدي الساعة. ما هي؟ ها؟ وذكر الدخان والدجال والدابة ونزول عيسى عليه السلام وطلوع الشمس مغربها وظهور يأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسوف في المشرق، خسف في المشرق، وخسف في المغرب، وخسف في جزيرة العرب، ونار تخرج من عدن أبينا تسوق الناس إلى أرض المحشر. وردت في ذلك أحاديث كثيرة، وهذه العلامات التي تسمى بالعلامات الكبرى، ولم يظهر منها شيء حتى الآن. أما العلامات الصغرى فقد ظهر جلها، ظهر جلها في آخر الزمان. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه قال في آخر الزمان: يقل العلم ويكثر الجهل وينتشر الزنا ويقل العلم ويكثر النساء، حتى إنه يكون توجد 50 امرأة قيمهن رجل واحد، يعني يقوم عليهن. وزخرفت المساجد وإسناد الأمر إلى غير أهله، ونطق الرويبضة في أمر العامة، والتطاول في البنيان، وأن ترى العراة الحفاة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وأن تلد الأمة ربتها. وعلامات كثيرة تبلغ قرابة 50 علامة جلها قد ظهر، وكثرة الزلازل وكثرة الفتن، أشياء كثيرة. وأقترح من أراد التوسع مع الدقة في التخريج أن يرجع إلى كتاب أشراط الساعة لمن؟ ليوسف الوابل، كتاب حديث وهو جميل، استقصى أكثر ما كتبه الأولون. وإلا فهناك كتاب البرزنجي وكتاب اتحاف الجماعة وغير كتب كثيرة، لكن أجمعها في نظري هو كتاب أشراط الساعة للدكتور يوسف الوابل. نعم. وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ الآية. هذا تفسير للآية الكريمة: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. يقول: فإذا طلعت يصبح الناس ينتظرون طلوعها من المشرق، فإذا بها تخرج عليهم من المغرب خلاف ما تعودوا. عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، لا تنفع التوبة حينئذ. نعم. وقد وردت في معناها أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمهات وغيرها. من تلك الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تروا ثلاث آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدجال ومن؟ والدابة. طلوع الشمس من مغربها، والدجال، والدابة. هذه من العلامات الكبرى، واختلف في ترتيب تلك ظهور تلك العلامات، ولم يرد شيء في ترتيبها على الصحيح، ولكن الحقيقة أنها كما جاء عن بعض السلف وفي بعض الأحاديث أنها إذا بدأ أولها تتابعت كسقوط الجمان أو الخرز من النظام. تعرفون الخرز؟ يعني إذا كان في سلك، إذا كان منظوما في سلك ثم انفرط العقد فتساقطت الخرزات واحدة تلو الأخرى. وهكذا العلامات العشر كلها تخرج تباعا، تخرج تباعا. خلاص انتهى الباب. بقي. وقال صفوان بن عسال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله فتح بابا قبل المغرب عرضه 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه في حديث طويل. هذا فضل من الله عز وجل على بني آدم، أنه يفتح، أن ثمة بابا مفتوحا للتوبة عرضه 70 عاما، يعني مسيرة 70 عام، مسيرة 70 عام. وهذا فضل لمن وفقه الله. وتأملوا يا رعاكم الله الحديث الذي كررناه كذا مرة: حينما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا عندما يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، من يسألني فأعطيه. عندها تعرض لنفحات الله وتب في تلك الأوقات المباركة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على التوبة وقال: إني أتوب في اليوم أكثر من 100 مرة. هذا وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بنا نحن الذين نقارف الذنوب ليلا ونهارا؟ فلنبادر إلى التوبة ولا نسوف، فإن التسويف خطير، وما يدريك لعله يأتيك الموت بغتة، لعلك تنام فلا تقم من تلك النومة. فلنتبع نستعد ليوم المعاد، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. لا تنم يا عبد الله إلا وقد تبت إلى الله، إلا وقد تبت إلى الله ورجعت إليه. ولذلك انظر إلى الحكمة من دعاء عظيم إذا قلته بإخلاص يكون آخر كلامك قبل أن تنام، ما هو؟ اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. احرص يا عبد الله أن تتوضأ وأن تنام على طهارة، وأن تذكر الأوراد الواردة عند النوم، وآخرها هذا الذكر الذي استمعت إليه. كانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ولا يصح ربط هذا الدعاء بصلاة الضحى في أصح أقوال أهل العلم، بل هو من الأذكار المطلقة التي تقال في كل وقت، يعني لا يثبت أنه مربوط بصلاة الضحى. رب اغفر لي مختصر، أظن حفظتموها الآن أليس كذلك؟ رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. جرب كم تقول في 3 دقائق، تقول 100 مرة في 3 دقائق فقط، فلا تحقرن من هذه الأمور شيئا إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى. هذا، والله نسأل أن يرزقنا وإياكم التوبة النصوح. اللهم ارزقنا التوبة قبل الموت، اللهم ارزقنا التوبة النصوح، اللهم ارزقنا التوبة الصادقة النصوح، اللهم ارزقنا التوبة العاجلة غير آجلة. اللهم وفقنا للتوبة قبل الموت، اللهم وفقنا للتوبة قبل الموت. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أولئك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: بالمناسبة غدا عندي سفر، ولذلك درسنا المستقبل يوم الأحد بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله. سائل كريم يقول: خرج سائل بني من زوجتي في خرج سائل بني من زوجتي في غير وقت الدورة الشهرية، مع العلم أنها تأخذ حبوب منع الحمل وهي تريد أن تؤدي العمرة، فماذا تفعل؟ إذا كان هذا الخروج بعد أن رأت الطهر ولم يكن ثم حيض، تأكدت من الطهر إما بخروج القصة البيضاء وإما بإدخال شيء في الفرج، فإذا لم يكن إذا خرج أبيض فعندها تصلي وتذهب إلى العمرة وتحرم وكل شيء وتتحفظ وتطوف. وإذا كان هذا السائل مستمرا، الأولى أن تتوضأ لكل صلاة وتطوف، ولا حرج عليها، تطوف وتسعى، والإحرام تحرم ولو كانت حائضة، لكن لا تطوف حتى تطهر. نعم. أحسن الله إليكم. سائلة كريمة تقول: رجل عقد على امرأة عقدا شرعيا منذ 4 أشهر، فهل لها أن تطالبه بالبناء بها؟ بالبناء بها. نعم. هو بمجرد أن يعقد عليها هي أصبحت زوجة، أصبحت زوجة، فله حق الدخول والخلوة بها. لكن جرت أعراف الناس اليوم بأن البناء يكون بعد العقد أحيانا بفترة طويلة، وهذا لا ينبغي، بل يعرض الزوجين للخلاف. كثيرا ما يختلفان في مدة العقد الطويلة فيفترقان وترمي عليه دبلته اليهودية النصرانية. هذه الدبلة يهودية نصرانية غربية، إياكم وإياها، إياكم الدبلة. وربما أنها أن تكون لها علاقة بالعقيدة، يقال لها علاقة بما يسمونه عند الغرب الخاتم الإيش السليماني. فإياكم وإيا هذه الدبلة، إذا غضبت عليه خلعت الدبلة ورمتها، وإذا غضب عليها رمت عليها دبلتها. فهذا كله من التشبه بالغرب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم، إذا عقد عليها له حق الدخول والاستمتاع والبناء، وهي لها كذلك لأنه أصبح زوجها. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل للزوج أن يمنع زوجته من النظر للرجال في اليوتيوب مثلا؟ نعم نعم، له أن ينظر، له أن يمنعها من ذلك، لا سيما من خشية إن خشية أن تفتتن، لا سيما الرجال الذين لا يتحشمون في لباسهم كالذين يلبسون فوق الركب. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم قول يسارك يمينك؟ لا لا ينبغي، فاليسار يسار واليمين يمين والشمال شمال، لا ينبغي هذا القول. نعم. أحسن الله لكن إليكم. إذا أخطأت فمددت بالشمال اعتذر بغير هذا الكلام، قل له سامح إن أنا أخطأت في هذا، وناوله الأشياء باليمين. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم التصوير لأنني أحب الصورة؟ نبهنا عشرات المرات على أن التصوير محرم إلا ما اضطررنا إليه، كصور البطاقة والجواز والصور الطبية وصور الجنائية ونحو ذلك، فهذه فيها ضرورة. يستثني بعض العلماء الفيديو لأنه نقل للواقع، وأنا أميل إلى هذا إلى هذا. أما الصور الفوتوغرافية العبثية التي تصور للذكريات أو الاحتفاظ بها، وبعضهم يحتفظ حتى بصور الموتى، فهذا محرم قطعا. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين. هل ترضى أن تكون ملعونا؟ الجواب لا، إذن لا تصور. وقال إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأنهم يكلفون يوم القيامة أن ينفخوا فيها الروح، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. أما هذه العبثية التي يفعلها الناس الآن يتصور، أحد الوافدين حج مع أحد أبنائي، اعتمر عفوا مع أحد أبنائي، في الطواف لم يدعو بدعوة واحدة. على كل حال هو أعجمي، لكن يكفيه أن يدعو بأي دعاء مباح، فماذا يفعل؟ يمشي ويصور ويرسل لمن أسماها بالمدام. احنا لا ما نقول الزوجة، قلدنا الغرب، ما نقول ليش المدام لأخبر الناس أنني أعرف اللغات، هذا ما يجوز يا أخي، اتق الله، اعتز بلغتك لغة القرآن. فيمشي يصور عند الركن، عند المقام، عند الحجر، عند الشاذروان، في كل مكان، وعند زمزم، وعند الماء الطوى، وعند الصفا، وعند المروة، يقول والله ما دعا بدعوة واحدة. فقد يمشي ويصور ويرسل مباشرة للزوجة، يعني اعتمر ورجع دون أن يدعو الله سبحانه وتعالى. نعم. وأنا بالمناسبة من صورني فعليه أن يزيل تلك الصورة، وإلا فإني لا أسامحه، وبعد أن نخرج حتى فيديو لا أسمح به، لكن تصوير درس فيديو لا بأس من باب التوثيق، لأن الفيديو نقل للواقع. أما تمشي معي وتسأل وتصور فأنا لا أسامحك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز استعارة الأحذية الموجودة بالمسجد لدخول الخلاء دون علم أصحابها؟ لا يجوز، لابد أن تستأذن أهلها. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما هي شروط أداء العمرة لأنني سأذهب إلى مكة بمفردي وأمكث فيها 4 أيام. شروط العمرة أركان، وخذ الأركان والواجبات. شروط العمرة: الإسلام والعقل والتمييز والبلوغ والقدرة، القدرة على الزاد والراحلة والطعام، هذه شروطها. أما أركانها فهي الإحرام والطواف والسعي. أما واجباتها فهي فهو الإحرام من الميقات والإحرام من الميقات والتجرد من الملابس المعتادة والحلق والتقصير، هذه واجباتها. نعم. أحسن الله إليكم. ذكرتم حفظكم الله في الدرس الماضي أن نعيد السؤال الذي قال فيه صاحبه: ما صحة العبارة الآتية: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم؟ وحتى اليوم لا يتسع الوقت لا يتسع الوقت لبسط القول فيها، لكن الخلاصة أنها هذه من عبارات الجهمية والمعتزلة ومن قلدهم من المؤولات الآخرين، فلا يجوز قولها، وهم بنوا على أصلين عندهم. الأول: ضلوا في تصويب طريقة الخلف، لأنهم ظنوا أن طريقة الخلف ظلوا في تصويب طريقة الخلف لاعتقادهم أن طريقة الخلف هي تأويل الصفات، وظلوا في فهم طريقة السلف لأنهم ظنوا أن طريقة السلف هي التفويض، والسلف بعيدون كل البعد عن التفويض. السلف يثبتون ما أثبت الله لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وينفون ما نفى الله عن نفسه، ويتوقفون فيما لم يرد فيه نفي ولا إثبات حتى ولو ظنوه صفة كمال، ويقفون عند النصوص لا يزيدون ولا ينقصون. يقول رحمه الله: عرش استوى، نقول استوى، يعني صعد وعلى وارتفع، وجاء ربك، قل وجاء ما ربك، مجيء يليق بجلاله وعظمته، ويبقى وجه ربك، يثبتون لله الوجه وجها يليق بجلاله وعظمته، وهكذا في سائر الصفات. لا يقول استوى بمعنى استولى، ولا الوجه بمعنى الملك، ولا الكرسي بمعنى العرش، ولا اليد بمعنى القدرة، ولا الرضا بمعنى الثواب، ولا السخط بمعنى العقاب. كل هذا تأويل وتعطيل وتحريف لأسماء الله وصفاته عما دلعت عليه القرآن والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل الزواج عائق لطالب العلم؟ لأن الله تعالى يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. هذا استدلال بالآية في غير موضعها. ليس الزواج عائقا عن طلب العلم أبدا، بل هو معين بفضل الله على هدوء النفس والتفرغ لطلب العلم، والتفرغ لطلب العلم. هذا إن كان قادرا على الزواج ماديا ومعنويا، فعليه أن يبادر ولا يتأخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني خصاء يخفف ثورة الشهوة. فإياك أن تؤخر الزواج وأنت تقدر عليه، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، ماذا يكون فقراء يغنهم الله من فضله. الغنى بيد الله، والله بعد الزواج تنفتح لك آفاق ما تتصورها. يعني باب التحدث بنعمة الله، أنا تزوجتني في السنة الثالثة كلية، فظن البعض وقالوا الآن سوف يعني يتأخر وتنقص درجاته، أخذت درجة أعلى من السنوات التي قبلها. هذا من باب فضل الله عز وجل. لكن أقول لكم إن الزواج فيه خير كبير يعينك على طلب العلم، عكس ما يتصوره البعض من أنه يعرقل عن طلب العلم، هذا غير صحيح. لكن عليك أن تختار الزوجة الصالحة والبيت الصالح الذي يعينك على أمر دينك ودنياك. السؤال الأخير، أحسن الله إليكم، سائل كريم يقول: ما حكم إسقاط النطفة قبل 40 إن كانت من زنا؟ إن كانت من زنا يرى بعض العلماء إسقاطها إن قبل 40، أما بعد 40 فلا يجوز الإسقاط بحال من الأحوال، وحتى قبل 40 الخلاف فيها موجود. نسأل الله يحفظنا وإياكم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم نفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.